ألا يا صاحب اشتاكت فؤادي، أنا الصادي ومن هلكم ينادي. نفيس الشعر ينظمه كمين على عزف الصوارم والحداد. قوافم شمخرات عذاب تؤذن حيهلا أهل الجهاد. تخضب حرفها فغدا نشيد كحذ السمهريات الصلاد. وهبت لدولة الإسلام نحاري أبايعها وأخلع من يعادي. وأزجي للأمير بفيض شوقي فمدوا كي نبايعه الأيادي. بذا نادت دماء ناعرات وهبهب تكتسي حلل السواد. بهبهب يومئذ ناح المنادي وسالت أدمع سبع الشداد. أخا الزرقاء قد نادتك ثكلا سروج الضابحات من الجياد. وساحات الوغى عهدتك قرما وعظبا فالقا رأس الأعادي. فمن لي غير خالقنا تعالى يبشركم بتحقيق المراد. قيام إمارة الإسلام فينا على درب الخلافة والرشاد. رحاها تطحن العملاء طحنا وحكام التذلل والفساد. نناصر من يناصرها وندعو بخيبة من أبى يوم التنادي. ونفخر إذ جوانحنا استفاقت على قدح العبوة والزناد. وحوق لنا بأن نزهو ويشقى سقيم الفهم من أهل الرقاد. نبايع يا أبا بكر المفدى أتينا طائعين وفي ازدياد. فسبحان الذي سواك ظلا نلوذ به بمحتدم الجلاد.